أصله ماذا؟ أصل أرجح، هذه الهاء أصلية، الأصل ماذا؟ أرجح، أرجح بالهمزة. هنا متبر أرجح، الله أعلم قد يكون الهاء ليست من أصل الكلمة، ليست من الكلمة، إن كان ضميرا فهذا هو انتهى الأمر، يعني فيكون تقدير ماذا؟ أرجئه، أرجئه يعود على موسى عليه السلام، إن كان ضميرا يكون الفعل أرجئه، نعم التقدير هكذا. لماذا؟ لأن أرجئ الهمزة والراء والجيم ليست كلمة كاملة تامة. نعم أخي، ها متبر مدمر ومهلك، أحسنت بارك الله فيك. اكتب يا أخي، خوار صياح، خوار له خوار صياح، صياح هدنا إليك أي تبنا إليك ورجعنا إليك، هدنا إليك تبنا ورجعنا، عزروه عظموه، عظموه نتقنا، وإذ نتقنا الجبل رفعناه من جذوره، رفعناه من جذوره، مردفين متتابعين، مردفين متتابعين، وصلنا إلى ماذا؟ أخذنا ولا إله غيره، لا إله غيره. طيب ماذا ذكرنا في شرح هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله غيره، من الفوائد المذكورة؟ نعم، قول العلماء يعني قالوا فيه ثلاثة أشياء، لا إله لنا، تقدير الخبر، يعني أجمع النحاة على أن هناك خبرا مقدرا. طيب هذا الخبر المقدر بعضهم قدره بلنا لا إله لنا، وبعضهم قدره بموجود لا إله موجود، والصواب تقديره بحق لا إله حق. طيب خالفت المعتزلة فقالوا ماذا أبا الحسن؟ إذن عليه ماذا؟ لا حاجة للتقدير، بناء على رأي المعتزلة لا حاجة لتقدير الخبر، قالوا الكلام يبقى هكذا بدون تقدير لا إله، لأن هذا نفي للماهية، نفي للذات، هو معلوم يا أخو أن الذات لا تنفى، الذات ذات الشيء لا تنفى، وإنما تنفى ماذا؟ تنفى صفاته، تنفى صفاته. نقول هذا إله ليس بحق، ممكن الآلهة موجودة بكثرة لكن ليست ماذا؟ آلهتها إلهيتها ليست حقا، أما أنها غير موجودة تنفى ذواتها هذا ما ممكن، لأن القرآن أثبت وجود الآلهة. طيب وقلنا كذلك الزمخشري ماذا قال؟ كيف فسر لا إله إلا الله؟ رفع ماذا وماذا؟ إله الله، رفع النفي والاستثناء، فقال التقدير الله إله، التقدير الله إله، وصار تقييم وتأخير. إذن قلنا لا إله نفي لمعبود الكفار والمشركين، وإلا الله إثبات لمعبود الموحدين. لا إله نفي الألوهية عمن لا يستحقها، وإلا الله إثبات الألوهية لمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فائدة أخرى، قلنا لماذا بدأ بالنفي قبل الإثبات؟ لماذا قال لا إله ثم قال إلا الله؟ ما الحكمة في تقديم النفي على الإثبات؟ عبد الهادي، ها؟ لا، هو قلنا النفي والاستثناء بمجموعهما يقتضيان الحصر. ما حكمة تقديم النفي على الإثبات؟ فمن يكفر بالطاغوت ثم ماذا؟ ويؤمن بالله. قلنا لتفريغ القلب وتطهيره من الأغيار من غير الله سبحانه وتعالى، ثم ارتسام التوحيد في ماذا؟ في هذا القلب الخالي النظيف الطاهر. أولا التخلية ثم التحلية. ما الفرق بين الماهية ووجود الشيء؟ ماهية الشيء ووجوده، ها في بعض عند أهل السنة لا فرق. ماهية الشيء وجوده، ووجود الشيء ماهيته. أما عند المعتزلة لا، الماهية ماذا؟ أبلغ من الوجود، فقد يكون الشيء معدوما ولكن له ماهية. وهذا كلام باطل يا أخوة. وجود الشيء يا أخوة له ماهية، أما إن انتفى وجود الشيء فكيف نقول هناك ماهية لشيء معدوم؟ ليس هناك ماهية لشيء معدوم. نعم. قال قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ما زلنا في وصف الله سبحانه وتعالى، نقول في توحيد الله ومتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم ماذا؟ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم، إن أراد بالقديم يا أخوة أن القديم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يصح، لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. ومعلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يمكن أن نثبت لله اسما بمجرد العقل، بل لا بد من الاستناد إلى الكتاب والسنة. ولم يثبت في الوحي هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، فلا نسمي الله بالقديم. هذا من جهة ماذا؟ عدم ثبوت هذا الاسم في الوحي. الجهة الثانية أن القديم لا يمكن أن نسمي الله سبحانه وتعالى به لمعناه أيضا. لماذا؟ لأن القديم يا أخوة، القديم هو ما تقدم، كل ما تقدم على غيره فهو قديم، كل ما تقدم على غيره فهو قديم. بنينا هذا المسجد الآن، جديد أم لا؟ جديد. ثم يبنى مسجد آخر يكون هذا ماذا؟ يصير قديما. ثم مسجد آخر يكون الثاني ماذا؟ قديما. فما معنى القديم يا أخي؟ المتقدم على غيره. هذا المسجد تقدم في بنائه على ماذا؟ على ذاك المسجد. وإن ماذا يا أخي؟ وإن سبق بعدم، وإن سبق هذا القديم بماذا؟ بعدم. هذا المسجد لم يكن مبنيا قبله فبنيناه، ثم بني مسجد آخر فصار هذا مسجدا قديما أم لا؟ لكن هل القديم بمعنى لم يسبق بعدم، كان موجودا في الأزل؟ لا، القديم هو كل شيء تقدم على غيره، كل شيء تقدم في ما على ماذا؟ على غيره في الوجود وفي الحدوث، وإن سبق بماذا؟ وإن سبق بعدم. لكن هل يمكننا أن نقول أن الله قديم وهذا معنى القديم؟ الآن أمس قديم بالنسبة لليوم أم لا؟ الأب قديم بالنسبة للابن أم لا؟ قديم. لكن هذا القدم ليس قدما ذاتيا، وإنما قدم ماذا؟ قدم زماني كالأمس بالنسبة لليوم، أو قدم إضافي بالنسبة للأدب، أب مع من؟ الأب مع الابن. فليس ذاتيا، ليس أزليا، فلا يجوز لنا أن نقول أن الله قديم. لماذا؟ لأن القديم قلنا هو المتقدم على غيره وإن سبق بعدم، والله سبحانه وتعالى غير مسبوق بعدم يا أخوة، هو الأول ليس قبله شيء. وكيف استخدم المؤلف رحمه الله هذه اللفظة؟ نقول عالج الخطأ بماذا، أو عالج المعنى غير الصحيح بماذا؟ بقوله بالابتداء. قال قديم، ومعلوم أن القديم مسبوق بعدم، قال بالابتداء، إذن عالج الأمر. وخير من هذا أن نقول ماذا؟ ما قاله الله سبحانه وتعالى هو الأول. هو ماذا الأول؟ هل قبل الأول عدد؟ ليس قبل الأول عدد. ولذا يقولون، ما أدري من القائل، قال أحد علماء الرياضيات أو ما أدري من، قال أنا أستطيع أن أثبت وجود الله أو وحدانية الله بالحساب، علم الحساب. قالوا كيف؟ قال إن الله الواحد، وليس قبل الواحد ماذا؟ شيء. وكل الأعداد التي ستأتي بعد ماذا؟ بعد الواحد. إذن واحد مع واحد يساوي كم؟ اثنين، وهكذا. المهم الأعداد الأخرى تأتي من ماذا؟ من عدد واحد. فهو الأول، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. المراد يا أخوة بيان الإحاطة الزمنية لله سبحانه وتعالى، بيان إحاطته سبحانه وتعالى للزمن، أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر. شرط، قال الله تعالى هو الأول والآخر. هو الأول، نذكر أحيانا أن الله سبحانه وتعالى يستخدم للدلالة على توحيده أسلوب القصر، كما في النفي والاستثناء لا إله إلا الله، وكما في التقديم والتأخير إياك نعبد، وكما في تعريف الجزئين. تعريف ماذا؟ جزئي الكلمة، جزئي الجملة. تعريف جزئي الجملة، هو الأول مبتدأ وخبر. أين جزئي الجملة هنا؟ المبتدأ والخبر. هو مبتدأ، الأول ماذا؟ خبر. طيب، إذا كان جزئي الجملة معرفتين يا أخوة، دلتا على القصر، أي هو الأول لا غير. القصر ما هو يا أخو؟ قلنا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم للمذكور هو الأول. ما هو هذا الحكم الذي ثبت للمذكور؟ من هو المذكور؟ هو. ما هو الحكم الذي يثبت له؟ الأولية. فكيف أفاد الحصر؟ بتعريف الجزئين. هو الأول، هو الأول. هو ضمير، أعرف المعارف أم لا؟ أعرف المعارف. وكذلك ماذا؟ الأول معرف بماذا؟ بأل. إذن معرفة الجزئين أفادت الحصر، والحصر ما هو؟ إثبات الحكم للمذكور. الحكم هو الأولية، للمذكور هو الله سبحانه وتعالى، ونفيه نفي الحكم عما عداه. إذن هو الأول لا غير، ليس هناك أول سواه سبحانه وتعالى، هو الأول. ما الفرق بين هو الأول وهو أول؟ أول خلل بالقاعدة، لأن أول النكرة مو الأول المعرفة، هو لا يقتضي أن يكون هو معرفة بمعرفة حتى تكون أداء الحق. لا مو قصنا أبا أسمع كذلك، يعني لا ينفي المشاركة، إن لم يكن هناك حصر لا يمنع ماذا؟ من المشاركة. فلا نمنع الحكم عما عدا الله سبحانه وتعالى. فمتى يثبت الحكم لله وينفى عما عدا؟ بأسلوب ماذا؟ بأسلوب الحصر، المكون من نفي واستثناء، أو من إنما وأنما، أو من تقديم ما حق وتأخير، أو من تعريف الجزئين، أو من ماذا؟ ضمير الفصل، أو من ضمير الفصل. قل هو الله، أي لا غيره. لماذا هو الله لا غيره؟ من أين أتينا بكلمة لا غيره؟ مستفاد من ماذا؟ من ضمير الفصل. هو الله، أي غيره ليس بماذا؟ ليس بإله. نعم، هو الأول والآخر. إذن هذا الحكم، الأولية والآخرية، يثبت لمن؟ لله، وينفى عن غيره. يثبت لله، هذا من السياق، من الظاهر. وينفى عن غيره، من أين أتينا بهذا الحكم؟ الحصر. الحصر قلنا أفاد ماذا؟ والحصر هو إثبات الحكم للشيء ونفيه عما عداه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر دليلا من الكتاب ثم يذكر لنا دليلا من السنة، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا الحديث الجميل العظيم نقرأه، ذكر لنا في الحاشية باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث أبي هريرة ولفظه بتمامه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول. إذا آوى أحدنا إلى فراشه وأراد أن ينام يستحب أن يقول: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. إلى هنا توسل بأسمائه وصفاته ودعاء. ما هو الدعاء؟ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم يبدأ توسل آخر بالأسماء الحسنى لدعاء آخر. ما هو؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت إذن ما معنى الأول؟ ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لماذا توسل ودعا؟ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إذن الشاهد ماذا يقوم من هذا الحديث؟ أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. أول دال على ماذا يا أخوة؟ دال على قدمه وأزليته، والآخر دال على ماذا؟ دوامه وبقائه وأبديته. قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين. ما هما؟ الأول والآخر، أو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. نعم، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. لماذا؟ يذكر لنا العلة. فإن كل علة، كل إن يا أخوة، كل فإن بعد حكم دال على العلية. لما ذكر لك الحكم ثم قال فإن، هذا انتبه أن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى علة هذا الحكم المسبوق. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن الموجودات، نأتي هذه مسجلة وهذا ميكروفون وهذا قلم وهذا الكتاب وهذا الميز، قال فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. نقول الآن يعني تنتهي في ماذا؟ في صناعتها، في حدوثها. هذه المسجلة تنتهي إلى من؟ نقرأ Made in Japan أو Made in China، صيني، مصنع ماذا؟ صين. إذن نرجع نبحث عن الأولية، من الذي صنع المسجلة هذه؟ مصنع صيني. هذا المصنع من الذي صنعه؟ أناس من الصين. هؤلاء من الذي خلقهم؟ الله جل وعلا. كل المخلوقات، كل الموجودات لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى ممكن الوجود، جائز الوجود، أم إلى واجب الوجود؟ المسجلة رجعت ابتداء إلى جائز الوجود، ممكن الوجود. من هو؟ العامل الصانع. ابتداء رجعت إلى من؟ جائز الوجود، ممكن الوجود. يعني وجود البشر الصانع واجب أم غير واجب؟ ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما سبق بعدم ولما مات. كل من يموت وسبق بعدم هذا ليس واجب وجوده، وجوده ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما سبق بعدم ولما لحق بماذا؟ بموت وفناء. إذن ابتداء قلنا انتهت المسجلة إلى جائز الوجود، إلى ممكن الوجود، وهذا الممكن الموجود ينتهي إلى من؟ واجب. إلى واجب الوجود. بدأنا بالمسجلة ثم بالميكروفون ثم المسجد ثم ثم ثم كل الموجودات، النهاية تنتهي إلى من؟ لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. لماذا يا أخي؟ قال قطعا للتسلسل. قطعا للتسلسل، ما المراد بالدور والتسلسل يا أخي؟ اكتب الدور والتسلسل. الدور توقف وجود شيئين أحدهما على الآخر. نعم، توقف وجود شيئين أحدهما على الآخر. التسلسل، توقف، أما التسلسل توقف وجود الشيء على ما قبله مما لا نهاية له، مما لا نهاية له. طيب ننظر ما معنى الدور وما معنى التسلسل. الدور يا أخي، نعم، نقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الخالقون. نقول إن قيل أن الإنسان هو خالق نفسه، طيب الإنسان خلق نفسه، ومن الذي خلقه ليخلق نفسه؟ يعني ماذا؟ هو خالق وهو مخلوق، هو ماذا؟ خالق وهو مخلوق، هذا دور أم لا؟ دور. هذا دور، هذا مستحيل أم ممكن؟ هذا مستحيل، غير ممكن، هذا محال، عقلا محال وواقعا محال أن الإنسان لا يكون خالقا وفي نفس الوقت ماذا؟ مخلوقا، صانعا ومصنوعا. قلنا توقف وجود الشيء أحدهما على الآخر، الإنسان توقف وجوده وخلقه على ماذا؟ على نفسه، وهكذا الدور توقف وجود الشيء على الآخر. كما نعم أشار أخونا أيضا، البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة، توقف وجودهما أحدهما على ماذا؟ على هذا دور، هذا محال أم لا؟ لا بد أن أحدهما قبل ماذا؟ قبل الآخر، ما ممكن كلاهما من الثاني، كل واحد من الاثنين من الثاني، ما ممكن هذا، هذا دور ما ممكن، مستحيل عقلا، هذا شيء مرفوض. والتسلسل ماذا؟ ليس هذان الشيئان أحدهما كلاهما كل واحد منهما من الآخر، لا، بل الثاني أو نقول المئة متوقف على ماذا؟ 99، والتسعة وتسعين من ماذا صدر؟ من 98، وهكذا إلى ماذا؟ إلى ما لا نهاية. إن قلنا لا تنتهي الموجودات إلى واجب الوجود فماذا؟ يبقى التسلسل. تسلسل. طيب من الذي خلق المسجد؟ بنى المسجد البناء. من الذي خلق البناء؟ قالوا الطبيعة. طيب من الذي خلق الطبيعة؟ قالوا كذا. طيب من الذي خلقه؟ لا بد أن يعترف بواجب الوجود، وإلا ما الذي يستمر؟ التسلسل يستمر إلى ما لا نهاية له، وهذا محال أيضا. إذن فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته. لماذا؟ قطعا للتسلسل. إذن ربنا جل وعلا هو الأول بلا ابتداء، قطعا للدور وماذا؟ للدور والتسلسل. لماذا؟ لأنه لو سبق بعدم، سبق بعدم، نقول من الذي أحدثه؟ من الذي أحدثه؟ إذا قالوا فلان أو ذاك الشيء، نقول ومن الذي خلقه أيضا؟ إذن الأمور تنتهي إلى ماذا؟ الموجودات تنتهي إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود لذاته. فإنا نشاهد حدوث الحيوان، نشاهد أم لا؟ حدوث الحيوان، نعم، والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، ليست ممتنعة في الوجود، لو كانت ممتنعة لما وجدت. ممتنعة عندنا أمور ثلاثة يا أخوة، واجبة الوجود، جائزة الوجود، ممتنعة الوجود، وجوب وجواز أي ممكن وممتنع. ما هو الشيء الممكن وجوده؟ المسبوق بعدم ويلحقه فناء وموت، هذا ممكن وجوده. ما هو الشيء الممتنع؟ وجود إله آخر مع الله، هذا ممتنع، وجود إله آخر مع الله سبحانه وتعالى، لو كان فيما آلهة إلى الله لفسدتا. ما هو الشيء الواجب وجوده؟ الله جل وعلا واجب وجوده. قال فنعم، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها. قلنا أولا غير ممتنعة، لماذا غير ممتنعة؟ لو كان ممتنعة لما وجدت، ولا واجبة الوجود بنفسها، لماذا؟ لأن واجبة الوجود لا تسبق بماذا؟ لا تسبق بعدم. نعم، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي ماذا؟ وجوبها. فعدمها بما أنها كانت معدومة إذن هي ليست ماذا؟ واجبة الوجود. فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي ماذا؟ ينفي امتناعها. إذن هي ماذا؟ ممكنة أم لا؟ ممكنة. وما كان قابلا للوجود والعدم، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. إذن وجوده بغيره أم لا؟ وجوده بغيره. إذن المخلوقات وجودها بماذا؟ بنفسها أم بغيرها؟ لا يمكن وجود أن يكون وجودها بنفسها، لأن إن قلنا وجودها بنفسها صار ماذا؟ دور أم لا؟ دور. هذا دور. كيف وجودها بنفسها ولم تكن موجودة أصلا؟ كيف وجدت بنفسها؟ أم لذا قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه القاعدة العقلية يا أخو مأخوذة من هذه الآية، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا، نعم أحدثوا من غير محدث، أحدثوا من غير محدث، هذا ممكن؟ لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل، وإن كان شيوعيا، وإن كان شيوعيا ماكسيا، لا يمكن أن يحدث بدون ماذا؟ بدون محدث. ائتي بجميع الشيوعية في العالم اسألهم هل ممكن أن يحدث هذا الشيء بدون محدث؟ ممكن؟ لا يستطيعون أن يقولوا نعم. لماذا؟ لأن الواقع يكذبهم والعقل ماذا؟ يرفضهم. إذن هذا ما ممكن، وجود شيء بدون ماذا؟ بدون موجد وبدون محدث. هذا أولا، أم خلقوا من غير شيء، هذا ما ممكن، خلقوا من غير شيء هذا ما ممكن، العقل ماذا؟ يمنع هذا. أم هم أحدثوا أنفسهم، هذا الدور أم لا؟ الدور والتسلسل. نعم، وهذا ومعلوم أن الشيء المحدث لا يجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وجد، وإلا كان ماذا؟ معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. إذن ممن؟ من غيره. وذاك الغير هو من؟ هو الله، واجب الوجود بنفسه. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى ماذا؟ إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. الطرق العقلية موجودة في القرآن يا أخوة، لكن بأوجز وأفصح عبارة. الطرق العقلية التي يستخدمها المتكلمون والفلاسفة لا يفقهها ولا يعيها ولا يفهمها عامة المسلمين، عامة الناس، بينما الطرق العقلية المذكورة في القرآن هي سهلة وواضحة ومفهومة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا معنى هذه الآية ماذا يا أخوة؟ واضح ومفهوم. إذن إن وجد خير عند المتكلمين فمصدره أي الطرق العقلية القرآنية، لكن ما موجود في القرآن موجود بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب هذه الطرق العقلية يا أخوة أهل السنة يختارون منها ماذا؟ ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، وما سوى ذلك ماذا يا أخوة؟ يعرضون عنها. فالطرق العقلية هي هذه السليمة. إذن أهل السنة جمعوا بين النقل والنقل الصحيح والعقل ماذا؟ السليم. أما أنهم يعتمدون على النقل ويرفضون العقل، هذا افتراء على أهل السنة ويفتري عليهم من لا يعرفهم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نعم، في مطبوعة مكة النظرية وهنا الأدلة الطويلة، لا إشكال. قال فإن ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية، يريد ماذا يا أخي؟ نقول أن المتكلمين عندهم مقدمات ونتائج، هذه الطريقة الأرسطية يذكر لك مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى كذا هي مسلمة، لا بد أن تكون المقدمات مسلمات. مقدمة الأولى هي كذا، والخصم ماذا؟ يقر بهذه المقدمة بصحتها وسلامتها. ثم المقدمة الثانية هي كذا، والخصم كذلك يقر بها. إذا نقول ماذا تطلع من النتائج؟ كما استخدم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في نفي المجاز، ماذا قال؟ قال كل مجاز في القرآن يجوز نفيه. كل مجاز عموما، كل مجاز يجوز نفيه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال لك شخص على سبيل المثال رأيت أسدا وقصد رجلا شجاعا، يجوز لك أن تنفي ما قال. تقول ماذا؟ ما رأيت أسدا، تقصد من؟ تقصد ماذا؟ الحيوان المفترس. يجوز نفي أم لا؟ رأيت بحرا في ماذا؟ في الكرم وفي جوده أو في علمه. تقول لا ما رأيت بحرا، تقصد ماذا؟ الماء البحر. كل مجاز يجوز ماذا؟ يجوز نفيه. هذه المقدمة الأولى مسلمة أم لا؟ هذا بإجماع اللغويين والبلاغيين، لا ينكر هذه المقدمة أحد منهم. المقدمة الثانية، لا يجوز نفي خبر في القرآن، لا يجوز نفي أي خبر في القرآن. وهذا بإجماع المسلمين. إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بخبر وأنت تأتي تقول لا ليس كما أخبر الله، يكفر الإنسان أم لا؟ هذا بإجماع المسلمين. اجمع النتيجتين، اجمع المقدمتين، ما هي النتيجة؟ لا مجاز في القرآن، لأن المجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن. إذن ما هي النتيجة؟ لا مجاز في القرآن، لأنه لو جاز في القرآن لجاز ماذا؟ نفي الأخبار الإلهية. ولذا وجاء ربك، ماذا يقولون؟ لا ما جاء ربك، وجاء ربك. لماذا؟ لأن إن قلنا بالمجاز والمجاز يجوز نفيه، يقول ربنا وجاء ربك، نقول لا ما جاء ربك، هكذا يقولون، وهذا كفر والعياذ بالله وانحراف. نعم. قال ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. انظروا، هذا من علماء أهل السنة، يستخدم المقدمات أم لا يستخدم؟ يستخدم، لكن يستخدمها في خير، يستخدمها فيما يوافق الكتاب والسنة. والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. إذن أمر ضروري فطري، لكن هل نحتاج إلى المقدمات الخفية والاستدلالات؟ يقول مع أنه أمر فطري، ونحن لا ننكر، لا نقول لا ينفع الاستدلالات، إنها من باب ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي. وإلا الإيمان بوجود واجب الوجود أمر ماذا؟ فطري قطعا. لماذا؟ للدور والتسلسل. نعم. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى ما لا إلى الطرق النظرية، تأتي الشكوك والشبهات ما يحتاج لدفعها إلى ما لا إلى الطرق النظرية، لكن ما منها من هذه الطرق الموافقة للكتاب والسنة، الطرق العقلية التي استخدمتها النصوص من الكتاب والسنة. وقد أدخل المسلمون في أسماء الله تعالى القديم، بقي هذا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. اكتب وإن كان مسبوقا بالعدم، وإن كان مسبوقا بالعدم. فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. لم يستعملوا العرب، لم يستعملوا هذا الاسم إلا فيما لا المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. ما استخدموا القديم فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، ما هو العرجون أبا أسامة؟ عرجون النخلة. العرجون إذا جاء عرجون ثاني الأول صار ماذا؟ صار قديما أم لا؟ صار قديما. لكن هل هذا العرجون كان موجودا أزلا؟ لا ما كان موجود. الأول بالنسبة للثاني صار قديم، والثاني بالنسبة للثالث صار قديم، وهكذا. نعم، حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. إذن هذا القديم مسبوق بعدم أم لا؟ الثاني بالنسبة للثالث قديم، لكن بالنسبة للأول جديد أم لا؟ بالنسبة للأول جديد، بل ما كان موجودا أصلا لما كان الأول موجودا. قيل للأول قديم، وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إذن الأب بالنسبة للأولاد قديم، لكن قدم إضافي أم لا؟ إضافي ليس ذاتي. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث. قدم أي باب بسرعة؟ أي باب في الصرف محمد؟ الخامس. الخامس دائما لا، الخامس دائما لازم. إذن هنا لازم، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. نعم، هنا متعدي. ومنه سميت القدم قدما. لماذا سميت القدم قدم الإنسان؟ لماذا سمي قدما؟ قال لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. لكن مسألة يا أخوة، هل يجوز أن نخبر عن الله بالقديم لا أن نسميه قديما؟ نعم يجوز، هذا ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، يعني باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الأسماء والصفات. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، ليس خاصا، ليس لا معنى خاص، وإنما مطلق معنى عام المتقدم على غيره، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وأسماء الله كلها حسنى، فليس في هذا الاسم ماذا؟ هذا الوصف، وصف ماذا؟ الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول، هو الأول والآخر، وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه. ما معنى آيل إليه؟ راجع إليه وتابع له، بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. ما الفرق؟ أين هنا الصرف؟ هنا الصرف عند المجاهد. أي نعم، يعني أفضل صيغة ماذا؟ التفضيل، أفعل التفضيل. الحسنى تقول أحسن وحسنى، ماذا للمذكر أحسن، للمؤنث حسنى. نعم، أكبر كبرى، هذا أكبر من أخي، وفلانة كبرى أخواتها، كبرى أخواتها. اسم التفضيل للمذكر أفعل، للمؤنث ماذا؟ فعلى. لله الأسماء الحسنى أسماء جمع أم لا؟ جمع، والجمع جمع التكثير، يعامل معاملة إيش؟ معاملة المؤنث. الأسماء الحسنى وصفت الأسماء بماذا؟ بالحسنى، يعني أحسن الأسماء، أحسن الأسماء. ما قال الحسنة، لأن إذا قلنا حسنة هناك أيضا أسماء لغيره سبحانه وتعالى هي حسنة. فهنا اسم التفضيل للمذكر أم للمؤنث؟ لماذا مؤنث؟ الحسنى الأسماء، الأسماء. نعم طيب، وجاء الشرع باسمه الأول. نعم، قال وقوله لا يفنى ولا يبيد، أربعة أصول أو خمسة أصول يا أخوة، تابع. وقوله لا يثنى ولا يبيت إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، يعني تأكيد لقوله ماذا؟ دائم بلا انتهاء. بما أنه دائم بلا انتهاء قال لا يفنى ولا يبيت. ما معنى لا يفنى؟ لا يزول، لا يزول. الفناء الزوال، لا يزول. ولا يبيت أي لا ينقطع ولا يهلك، يفني غيره ويبيدهم وهو يبقى ولا يفنى. إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، كل من عليها فان، والباقي ذكر الفاني ثم يذكر الباقي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ماذا نستفيد يا أخوة من هاتين الآيتين من الناحية المسلكية السلوكية؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما عملته للفاني يفنى، وما تعمله للباقي يبقى. إذن ينبغي أن يكون أن يتجرد الإنسان العاقل لعبادة الله سبحانه وتعالى واتقاء مرضاته. لماذا؟ لأن ما تعمله للباقي يبقى، وما تعمله للفاني يفنى. الذين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبنسائهم، كانوا يقدمون زوجاتهم للرئيس، نعم، لكي يأخذوا أموالا تافهة رخيصة حقيرة، هل بقي؟ ما بقي. كل من عليها فان، ويبقى من؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الذي قدم أعماله لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته، إن الله حي لا يموت، حي لا يموت. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. ولذا يقول هذا الوصف وتوكل على الحي، لماذا؟ الذي لا يموت. أي حي؟ الذي لا يموت. إلى هنا والحمد لله، بالصلاة والسلام على رسول الله. قلت بدل يا أخي، ارفع المبدل منه، ارفع المبدل منه. الله اي، هل يستقيم المعنى؟ ما يستقيم أخي. بارك الله، سبحانك اللهم. هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف